فلن أتجاوز بإذن الله جل وعلا 5 فروع إلا في بعض القواعد المهمة والتي لها الأثر الكبير في فهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فسأتجاوز فيها إلى 10 فروع. وجميع هذه القواعد ولله الحمد والمنة قد شرحتها في موضع آخر في كتاب لي اسمه التفصيل التأصيل، وهذه المادة التي ستسمعونها في الشرح كلها محضرة من هذا الكتاب ولله الحمد، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب فتجدونه في موقع صيد الفوائد في الصفحة الخاصة بي. وهناك بعض الأبيات تحمل قاعدتين، وهناك بعض الأبيات تحمل 3 قواعد، وهناك بعض الأبيات تحمل 4 قواعد كما سترون إن شاء الله جل وعلا. فأحاول جاهدا تفصيل هذه القواعد وبيان ما يتعلق بشيء مما يتعلق بها من الأدلة والفروع. وإذا كان لدى أحد منكم سؤال في أثناء الشرح فلا يبادر بطرحه، وإنما يسجله في جانب الورقة حتى إذا انتهينا من الدروس جميعا إن شاء الله بعد صلاة العشاء نجيب عن الأسئلة. أجيب عما أعرفه من الأسئلة، أجيب عما أعرفه وفتح الله علي فيه من الأسئلة. نبدأ إن شاء الله قراءتها، وأنا أستميحكم عذرا من شرح المقدمة، فلن أعلق على المقدمة كثيرا لأنها ليست من مقصود بحثنا، لأن المقدمة يذكر الشيخ فيها أولا البسملة ثم الحمدلة ثم يذكر فيها أهمية القواعد ثم يبين أنه ما ألفها إلا لإرادة نفع المسلمين، ويدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين بالقبول والتوفيق، فلن نعلق عليها كثيرا. نبدأ مستعينين بالله، أسأل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق. أسأل الله الإخلاص والتوفيق. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يسدد قلوبنا وألسنتنا، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا. نعم. أبو سعد نسيت كلمة مهمة رحمه الله. وهذا يسميه العلماء من براعة الاستهلال، والشيخ محمد له دور كبير في مسألة براعة الاستهلال، لا سيما في كتبه التي ألفها بيده تحريرا، ليست من الكتب التي نقلت من الأشرطة تقريرا، لا، وإنما من الكتب التي ألفها بيده تحريرا. دائما الشيخ يهتم بهذا كثيرا. والمقصود ببراعة الاستهلال هو أن يذكر المؤلف في مقدمته كلاما يدل على مقصود تأليفه، وهي مسألة بلاغية. فقوله على الذي أوتي جوامع الكلم يقصد بها القواعد، لأن القواعد حقيقتها أنها جوامع كلم، والمراد بجوامع الكلم تلك الكلمات التي هي قليلة في ألفاظها كبيرة في مضمونها ومعانيها، صغيرة في ألفاظها لا تتجاوز لفظة أو لفظتين أو 3 لفظات، ولكنها إذا شرحت تجلس دهرا طويلا وأنت تشرحها. وأنتم تعرفون أن الله جل وعلا قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، ومن جملة ما خصه بها جوامع الكلم، قال وأوتيت جوامع الكلم، وفي رواية أخرى واختصر الكلام اختصارا. فمن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن جوامع كلمه أيضا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، اذهب واشرح هذه الألفاظ تجد أنك أخرجت فيها مؤلفا كاملا، ولما تأتي على كل معانيها وتحيط بكل مضامينها، هذه جوامع الكلم. فهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن تقتدي به فيها أمته. فكلما كان الكلام قليلا ودالا كلما كان أفضل. ولذلك ألف الإمام عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى كتابا أسماه فضل علم السلف على علم الخلف. ثم بين في هذا الكتاب مسألة مهمة، وهي أن كلام السلف وعلومهم وإن كانت قليلة الألفاظ لكنها كبيرة الفائدة والبركة، ولا يجمع. وأما المتأخرون فإنهم كثرت فنونهم وشققوا الكلام ونوعوا المسائل وفرعوا الجزئيات على الكليات، ولكن وإن كان كلامهم كثيرا إلا أنه قليل البركة. فإذا قوله جوامع الكلم هذا من براعة الاستهلال، يعني أنني سوف أذكر لك في هذه المنظومة القواعد التي مردها إلى جوامع الكلم. القاعدة معناها لفظ يسير يدخل تحت طياته جزئيات كثيرة وفروع متعددة. نعم. وهذه يبين فيها الشيخ، أنا قلت ما نمعلق على المقدمة، ولكن وهذه أيضا يبين فيها الشيخ رحمه الله أهمية دراسة العلم على طريقة التأصيل والتقعيد، وهي من أنفع الطرق في الحقيقة، لا سيما من وفقه الله جل وعلا إلى حفظ الكتاب والسنة. فحفظ القواعد بعد حفظ الكتاب والسنة من أهم ما ينبغي لطالب العلم. وأرجع العلماء هذه الأهمية إلى عدة أمور. الأمر الأول أنها هي طريقة التعليم في الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة حرصا على تعليم الناس المسائل على طريقة التأصيل والتقعيد، ولذلك تجد الآية أحيانا تحمل بابا كبيرا من أبواب العلم. وأضرب لكم مثالين فقط. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه جزء آية، ليست آية كاملة، جزء آية، ولكنها تحمل في طياتها الاحتجاج بالأصل الثاني من أصول الشريعة، وهو الاستدلال بالسنة. فنحن نقول إن السنة حجة، ويدخل في ذلك السنة القولية والعملية والإقرارية والتركية، وكل ذلك يدخل في هذه الآية. ومثال آخر باب الزينة، الزينة المركوبة، الزينة الملبوسة، الزينة المفروشة، الزينة المأكولة، الزينة المعلقة، الزينة الملبوسة وغيرها، كلها تدخل تحت قاعدة من قواعد القرآن، وهي: قل من حرم زينة الله. فالله جل وعلا أنكر على من حرم الزينة، فدل ذلك على أن الأصل في كل زينة عرفها الناس الحل والإباحة، إلا تلك الزينة المخصوصة التي خصها الدليل بالتحريم فتكون خارجة من الأصل. باب الأطعمة والأشربة، الأطعمة التي عرفها الناس في الزمان الماضي، والأطعمة التي عرفها الناس في الزمان المعاصر، والأزمنة التي سيعرفها الناس في الزمان المستقبل، كلها على أصل الحل والإباحة، وكلها تدخل تحت قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات. فإذا كل ما كان طيبا فإنه حلال. وهكذا في القرآن، فالقرآن في الأعم الأغلب وإن كان يفصل في بعض الجزئيات والمسائل، إلا أنه يعلم الناس على طريقة الأصول وطرق الأشياء من أبوابها. فإذا هذه هي طريقة القرآن. وأما القواعد التي جرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة. فإذا القواعد هي طريقة القرآن والسنة، ولذلك يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد اختلف سلف الأمة في تفسير الكتاب هنا على قولين، أحد التفسيرين أنه القرآن، وهذا تفسير صادق، لأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، فلا تجد شيئا يقع في الناس سواء من المعاملات الاقتصادية البنكية أو من المسائل الطبية أو من المسائل الحياتية العامة الاجتماعية إلا وفي القرآن ذكرها، لكن ذكرها بأحد أنواع الدلالات الثلاث: إما ذكرها نطقا فتصير دلالتها دلالة منطوق، وإما ذكرها تضمنا فتصير دلالتها دلالة تضمن، وإما ذكرها بالالتزام. وأتحداك يخرج شيء من واقع الناس عن هذه الدلالات الثلاث. فإذا هذا كله يدل على أن الله جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه كلمات معدودة محصورة، لكنها من أعظم قواعد الدين، كل إحداث في الدين فهو رد. يدخل فيها أيها الإخوان والله الذي لا إله إلا هو ما لا يتناهى من المسائل والجزئيات، فتدخل فيها كل البدع القولية وإليك تعدادها ويدخل ودونك تعدادها، ويدخل فيها كل البدع العملية ودونك تعدادها، ويدخل فيها كل البدع القولية ودونك تعدادها، ويدخل فيها جميع ما يحدثه الناس سواء في الزمن الماضي أو في الزمن المعاصر أو في الزمن المستقبل. أعطاك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة واحدة، وهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقاعدة أخرى وكل بدعة ضلالة، وقاعدة أخرى الدين النصيحة، وقاعدة أخرى إنما الأعمال بالنيات. فإذا طريقة التعليم على طريقة سبر القواعد والأصول هي طريقة القرآن والسنة، فليس تعليم الطلاب بهذه الطريقة بدعا من القول، بل نحن بهذه الطريقة نحيي سنة من سنن التعليم في الكتاب والسنة. الفائدة الثانية اختصار الزمن في الطلب. أنا لو جلست أعلمك أيها الطالب وفقك الله أحكام البدع بأعيانها، والله ربما يفنى عمري وعمر أبنائي ولم نصل إلى نصف البدع، لكن في جلسة واحدة أعطيك أحكام هذه البدع كلها بنفسك، أن تستطيع أن تستخرج أحكامها. هذا اختصار زمن يا جماعة ولا لا؟ بدل ما أقول انتبه ترى من بدع الصوفية الطواف حول القبور وهذا محرم ودليله كذا وكذا، ومن بدعهم التبرك بتراب المقبور وهذا محرم ودليله كذا وكذا، ومن بدعهم قراءة القرآن عندك منطول. التفاصيل خلها للطالب، الطالب لا يشغل الشيخ حتى بالتفاصيل، خلاص الشيخ يعطيه الطريقة التي يستطيع بها الطالب أن يتعرف على أحكام هذه الأصول، ثم ينطلق ذلك الطالب في العلم. فأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الدين كله أصولا وفروعا، عقائد وشرائع، كليات وجزئيات، فإذا أي شيء يحدثه الناس ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة نبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من البدع، فهذا يسمى محدثة، وكل إحداث في الدين فهو رد. ويكون اهتمام الشيخ تفقيه الطالب في معاني القاعدة وأدلة القاعدة وضرب شيء من الفروع التي تعين الطالب على كيفية تخريج هذه القاعدة على الفروع والجزئيات التي لم يذكرها الشيخ، ثم يجعل الطالب يسبح في محيط هذه البدع، وإن شاء الله لن يغرق بإذن الله الواحد الأحد. إذن اختصار الزمان، اليقين لا يزول بالشك، تدخل في أبواب الطهارة، تدخل في أبواب الصلاة، تدخل في أبواب الزكاة، تدخل في أبواب الصوم والحج، وتدخل حتى في باب المعبل من أول الفقه إلى آخر باب الجنايات والإقرار والشهادات، كلها يدخل فيها اليقين لا يزول بالشك. بل لم تقتصر فقط نفع هذه القاعدة في الفقه، بل حتى في حياتك العادية الاجتماعية فيما بينك وبين أولادك اليقين لا يزول بالشك، فيما بينك وبين زملائك في الوظيفة هذه القاعدة نافعة في حياتنا العامة وفي سلوكياتنا وفي علمنا وفي فقهياتنا. أنا بقدر أعلم كل حكم يتجاذبه يقين وشك على حدة على كل في كل جلسة؟ لا، بطول معك، وإنما أعطيك في جلسة واحدة القاعدة التي تخص ذلك، ثم أنت بنفسك تستخرج الفروع على هذا الأصل. هذا هو التعليم. فأقول لك اعلم أنه إذا عرض عليك أيها الطالب فرع يتجاذبه يقين وشك فأطرح الشك واعمل باليقين ولا تنظر إلى الشك مطلقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعمل بها، وإنما يكون دوري فقط أن أفقهك في هذه القاعدة استدلالا شرحا تنظيريا وشرحا استدلاليا وشرحا تفريعيا فقط. إنما الأعمال بالنيات كم يدخل تحتها؟ فروع كثيرة. فإذا القواعد من فوائدها اختصار الزمن. ولذلك يبلغ الإنسان المرتبة العليا في العلم في أقصر زمن وفي أقل كلفة. لو استمررت على طريقة التعلم على طريقة التأصيل والقواعد، أنا أجزم بإذن الله وكنت ذا همة وعزيمة، في سنة أو سنتين إن شاء الله سوف تبلغ في العلم شأنا عظيما، وجرب تجد. وأما الذي يشغل نفسه بكثرة التجزئات والنظر في الفروعيات فإنه سيشغل نفسه ويشغل شيخه بذلك، والفروع لا تتناهى. ولذلك يقول الناظم: وبعد فالعلم عظيم واسع ونجمه بين الفنون ساطع، لكنما فروعه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة إن لم تكن تنظم في قواعد تسهل الرجوع للفوائد. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله الآن عندك يقول: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح يعني المجتهد فيه آخرة، ما يمكن أبدا. يقول العلماء إن العلم ليس بحر ليس له إلا ساحل واحد، يعني متى ما أبحرت سفينة تعلمك وطلبك للعلم من هذا الساحل اعلم أنك لن تجد ساحلا آخر ترسو فيه هذه السفينة. لكن الناس يختلفون في النهم في العلم، فإذا من أراد أن يستجمع كثيرا من مسائل العلم فعليه بالقواعد. الأوقات ثمينة. الفائدة الثالثة أيها الإخوان معرفة مآخذ أهل العلم في اختياراته، وهذه فائدة عظيمة من فوائد القواعد، معرفة مآخذ أهل العلم في اختياراتهم، وهذه مهمة جدا يا جماعة. إن من الناس من يقول هذا القول هو الراجح، لا لأنه عرف أنه الراجح بحثا واستدلالا، لا، وإنما لأن قول شيخ الإسلام أو قول الشيخ ابن باز الله يغفر له أو قول الشيخ محمد الله يرحم جميع علماء المسلمين. أنا لا أريد بالطالب أن يكون مقلدا، أنا لا أريد الطالب أن يكون مقلدا، بل عليه أن يرقى من درجة التقليد إلى درجة الاجتهاد، وهذه لا يستطيعها إلا بمعرفة القواعد والأصول. والله العظيم لن يشم الطالب رائحة الاجتهاد بأنفه إلا إذا كان عارفا بالأصول والقواعد. فمعرفة الأصول الشرعية والقواعد المرعية بإجماع العلماء شرط في الاجتهاد، كما نص عليه العلماء في باب الاجتهاد والتقليد بإجماع العلماء. وأنا أضرب لكم مثالا أو مثالين. المثال الأول: الفقهاء رحمهم الله تعالى تجدهم ينصون في باب آداب الخلاء في بعض الأذكار، وأنت في دورة المياه في الخلاء في بيت الخلاء يقولون: إن عطس يحمد الله، وإن توضأ فيسمي الله في نفسه يعني، وإن سلم عليه أحد لا يرد سلامه الله. طب هذا ذكر وهذا ذكر، فلماذا أجازوا لي بعض الأذكار في الخلاء ولم يجيزوا لي بعضها؟ الذي لا يعرف القاعدة التي منها انطلق العلماء في هذا التفريق لن يفهم العلم ولن يعرف ما أخذ العلماء في الاختيار هذا. لكن الذي يعرف أن الأذكار في الخلاء، أقصد الأذكار التي لها سبب معين، قسمان: أذكار يشرع فيها الجهر فلا تتحقق مصلحتها الشرعية إلا بقولها جهرا، فهنا يقول العلماء فيها لا تقولها في الخلاء. وهناك أذكار تتحقق مصلحتها الشرعية بقولها مخافتة فيما بينك وبين نفسك، فهنا قلها. إذا سلم عليك أحد فالمشروع رد السلام، طيب رد السلام فيما بينك وبين نفسك تتحقق مصلحته الشرعية؟ لا، المصلحة الشرعية ما تتحقق إلا إذا سمع المسلم ردك، فحين يقول لا ترد سلامه. طيب عطس الإنسان في الخلاء يحمد ولا ما يحمد؟ احمد. لو عطست بالحالك في غرفة ما حد معك فيها وش تقول؟ الحمد لله. فإذا تتحقق مصلحة الحمد شرعا بقولها سرا. فإذا أخذ العلماء من ذلك قاعدة، وهي أن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل، وما لا فلا. هذه القاعدة تستطيع أن تسبر بها الفروع جميعا وتعرف لماذا اختار العلماء هذا فقالوا قله، واختاروا هذا قالوا لا تقله، وبالدرب راسك بسمع الناس، لا، لازم تعرف لماذا قالوا، وهذه لا يعرفها الإنسان إلا بالقواعد والأصول. أضرب لكم، تسمحوا لي أضرب مثال ثاني. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة الولي في النكاح، مع أنه بيجينا إن شاء الله. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة ما يجوز لها تزوج نفسها بنفسها، وإنما لابد لها من ولي يتولى عقد زواجها. وانفرد الأئمة الحنفية رحمهم الله قالوا لا يجوز لها، الأكمل أنه يتولاه وليها، لكن لو أنها ما بغت وليها يتدخل في الموضوع وقالت أنا أعتمد على نفسي، لا سيما وأن الزمن هو زمن رفعة المرأة، فأنا بنفسي أخلص عمري. قال الحنفية ما في مشكلة، الحنفية يقولوا ما في مشكلة. طيب وش بترجح أنت؟ المشكلة حتى الحنفية يقولوا يستدلون على هذا بقولهم لا نكاح إلا بولي، استدلالهم واحد في الأعم الأغلب، الأدلة ظاهرة باشتراط الولي، فلماذا ردها الحنفية بغضا للسنة وكراهية للشريعة؟ لا لا، كرم الله وجوه العلماء عن ذلك. لا بد أن تتعرف على مأخذ خلافه، وخذوها مني قاعدة: ليس ثمة خلاف بين العلماء إلا وسببه خلاف في قاعدة. أحيانا يختلفون ويكون الدليل بينهم واحدا، لكن هؤلاء نظروا للدليل بقاعدة وهؤلاء نظروا للدليل بقاعدة، فاختلفت اختياراتهم بسبب اختلافهم في قاعدة. فإذا لم تكن محررا لتلك القاعدة فكيف تعرف الراجح من المرجوح؟ ما يكفي هذا. أضرب أقول لكم سبب خلاف في هذا الفرع. خلافهم في هذا الفرع أن الحنفية رحمهم الله يقولون إن المسائل العامة التي يحتاجها الجميع لا نقبل فيها أحاديث الواحد والاثنين، لازم يرويها، لا بد أن يرويها لنا جمع كبير. فيقولونهم خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مردود، هم يقولونهم. والنكاح أمر عام كل يحتاجه، ومع ذلك لم يروى في قضية ولي الولي في النكاح إلا حديث أو حديثان أو ثلاثة فقط، إذن هي أحاديث آحاد في مسألة تعم بها البلوى فهي مردودة عند الحنفية. الأحاديث صحيحة عندهم بس إن ردوها من جهة أخرى. الجمهور ما لهم شأن في مسألة تعم بها البلوى ما تعم، المعتمد عند الجمهور هو صحة النص إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمتى ما صح النص فالواجب قبوله واعتماد مدلوله بغض النظر بقطع النظر عن كونه مسألة تعم بها البلوى أو ما تعم بها البلوى. طيب أنتم بالله عليكم شو الراجع عندكم في القاعدة، قول الحنفية ولا قول الجمهور؟ جمهور. بناء على ترجيحك في هذه القاعدة سوف ترجح في الفرع، أليس كذا؟ صحيح ولا لا؟ لكن توصلت إلى الراجح باجتهاد، بمعرفة مأخذ العلماء. إذن هذا مهم يا جماعة. مثلها مسألة الوضوء من مسجد ذكر ابن طول، المهم هذه خلاص مو بلازم. فإذا هذه فوائد ثلاث تضرب لها أكباد الإبل. أول شيء أنها طريقة التعليم في الكتاب والسنة على الأغلب يعني. الأمر الثاني اختصار الزمان في الطلب. الأمر الثالث أنها تعرف الطالب مآخذ العلماء. وثمة فائدة رابعة مهمة، وهي أنها تعطي الطالب الملكة لاستخراج أحكام للوقائع الجديدة. أنها تعطي الطالب الملكة في استخراج أحكام للوقائع الجديدة. فإذا هذا يفيد الطالب أنه لا بد وأن يهتم اهتماما كبيرا بمسألة القواعد والأصول. وإنني لأحزن كثيرا إذا رأيت دروس القواعد على مستوى البلد تعد على الأصابع. هذا خطير جدا يا إخوان، هذا خطير جدا. فيجب علينا أن ننتبه لهذه الطريقة العظيمة وأن نطرقها، ثم ننظر بعد سنة تلك الفوائد الكبيرة الكثيرة التي جنيناها من هذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. وحسب معرفتي بهذه المنظومة أن الشيخ لم يقتصر على قواعد الفقه، بل جمع لك شيئا من قواعد الفقه مخلوطة بقواعد الأصول. وهذه كطريقة شيخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رفع الله قدره ومنازله في الجنة، فإنه في منظومته في القواعد لم يخصصها في قواعد الفقه فقط، بل جمع بين قواعد الفقه والأصول. قال رحمه الله: قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. وهذا من تواضعه رحمه الله، وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم، فإن الإنسان لا يشمخض بأنفه في مسائل قيدها وهنا قلها. ما جبتها من ميراثك أنت أو من اجتهادك، وإنما نقلتها نقلا أو نقلت فحواها. فعلى الطالب أن نعرف لأهل العلم منازلهم وأن يتواضع، فهذا من تواضع الشيخ. يقول: أنا ليس لي في هذه القواعد يعني ابتداء، أنا ما ابتدأتها وإنما نقلتها من كلام أهل العلم، وإنما وظيفتي فقط فيها أن أنظمها وأرتبها. وهذا من تواضعه رحمه الله. وإلا فالشيخ محمد، اسمعوها مني يا جماعة، الشيخ محمد طرق قواعد لا نعرف أن السابقين تكلموا بها. الشيخ محمد، وقد جمعت هذه القواعد، جمعها بعض طلبة العلم، شفتها في الانترنت، لكن لا لا لكن السابقين لم يتكلم بها السابقون، وإنما هي من اجتهاد الشيخ محمد. مثل هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلائق إلى وما لا فلا، هذه من موروثات الشيخ محمد، لو بحثت في كتب السابقين ما وجدت لها ذكرا، وإنما تجد الفروع المخرجة عليه. ومثل قول الشيخ محمد لا حكم للشيء في معدنه، وقوله الباطل لا حكم له، وبعض القواعد. فإذن الشيخ له الاجتهاد في القواعد، وإذا بلغ الطالب رتبة يستطيع بها أن يتعرف على القاعدة بالنظر في فروعها فقد بلغ الرتبة العليا في العلم. نعم. قال رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. وما اعتسب، هذه هي القاعدة الأولى، هذه هي القاعدة الأولى، ولو لم نخرج من هذه الدروس إلا بفهم هذه القاعدة لكفت، لأن هذه القاعدة ترجع لها أصول الدين أصول الدين كله، لا تبقى شاذة ولا فاذة سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع إلا وتدخل تحت هذه القاعدة. وخلاصة هذه القاعدة أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقبل ذلك أقول إن من سعادة المرء أن يعيش حياة هنية، أليس كذلك؟ ولا يجمع، ولا تكون الحياة هنيئة إلا إذا كان الإنسان يجد فيها كل مصالحه، انتبه، كل مصالحه، ومندفعة عنه كل مفاسد. فإذا كان يجد في حياته المصالح مجلوبة والمفاسد عنه مدفوعة فإنه سيكون سعيدا. والدين إنما جاء لإسعادنا بتحقيق هذا المقصود في حياتنا، فإن الدين جاء ليجلب لنا المصالح فنكون سعداء بجلبها، ويدفع عنا المفاسد فنكون سعداء بدفعها. ولذلك قال الشيخ: الدين جاء لسعادة البشر، لما؟ ولانتفاء الشر عنهم والضرر. فأي شيء من المصالح فإنه يقررها للناس، وأي شيء من المفاسد فإنه يدفعه عن الناس. إذن نحن سعداء بهذا الدين، ولا تكمن سعادتنا إلا بتحقيق هذا الدين، ولا سعادة لنا ولا نجاة ولا فلاح إلا بهذا الدين. ولذلك ما أصاب الناس الهم والغم والنكد والحزن والشقاء إلا لتخلفهم عن ركب تحقيق مسائل هذا الدين. فما إن يخالف الناس مسألة من مسائل هذا الدين إلا ويسلبون عنهم مصلحة ويوجبون لهم مفسدة. فدفع المصالح وجلب المفاسد هو الذي يوجب الشقاء، ولا يا جماعة؟ عرفتم كلام الشيخ؟ الدين جاء لسعادة البشر، لما؟ لأن حقيقة السعادة هي أن تكون مصالحك منجلبة لك والمفاسد مندفعة عنك، هذا هو الدين. فإذا الدين جاء لأمرين: لجلب المصالح لنا ودفع المفاسد عنا. فهو أمرنا بالتوحيد لجلب المصالح، لأن التوحيد كل مصالح، ونهانا عن الشرك لأن الشرك كله مفاسد. أمرنا بالسنة والاتباع لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مصالح، ونهانا عن البدعة والإحداث لأن البدعة والإحداث تراها مفاسد. انتبه. أمرنا بالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الله ورسوله هي عين النجاة والسعادة. ونهانا عن المعصية والذنوب والموبقات لأن هذه هي التي توجب نكد البشر. فلا تجد شيئا فيه سعادة للمرء إلا والدين قرره، ولا تجد فيه شيئا ولا تجد من شيء فيه شقاء للمرء إلا والدين قد منعه. إذن الدين جاء لسعادة البشر، وحقيقة هذه الشرائع التي تسعدنا أنها تجلب لنا المصالح وتدفع عنا المفاسد. إذن الدين جاء لتقرير المصالح ودفع المفاسد، وهذه القاعدة يرجع لها كل فروع الدين، سواء العقائد أو الأمور الفقهية، كل الدين يرجع إلى هذه القاعدة. بل إن ابن تيمية رحمه الله قال: ولماذا نقول جلب المفاسد؟ مو بلازم جلب المفاسد، بل نقول الدين جاء لجلب المصالح، لأن دفع المفسدة مصلحة، إذا نحن ندفع المفسدة لنجلب مصلحة، فإذا لجلب المصالح ليش نطول على الناس؟ وهذا من عظيم فقه رحمه الله. ولأهمية هذه القاعدة قد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف في مؤلف كان، مثل العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه تعطير الأحكام، في تعطير الأنام في مصالح الأحكام، كل هذا الكتاب يدور على قضية المصالح. فإذا أيها الإخوان، ليس ثمة مصلحة هي في حقيقتها مصلحة إلا والدين يأمر بها، وليس ثمة مفسدة وهي في حقيقتها مفسدة إلا والدين يأمر بها. لماذا قلت هي في حقيقتها مصلحة وهذه في حقيقتها مفسدة؟ لأن من الناس من يرى مصالح على حسب شهوته وهواه، هي في الدين مفاسد، مثل أصحاب الربا يرون أن التعامل بالربا يوجب لهم مصلحة في استثماراتهم وزيادة أموالهم، لكن هل هذه مصلحة حقيقية معتبرة شرعا؟ جواب لا. الذين يشربون الخمر تجده يجتهد في شرب الخمر والبحث عنها، يرى أنها تحقق له مصلحة واتساع صدر وانشراح خاطر، لكن هل هذه مصلحة معتبرة شرعا؟ جواب لا. فإذا المصلحة المعتبرة شرعا هي التي شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار، فليس كل ما يراه الناس مصلحة لا بد الدين يجلبه لهم، لا، لأن الله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الناس قاصرون في علمهم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالمصلحة الحقيقية هي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار، والمفسدة الحقيقية هي المفسدة التي ألغاها الشرع. فالعقيدة بكل تفاصيلها جلب للمصالح ودفع للمفاسد، والفقه بكل تفاصيله جلب للمصالح ودفع للمفاسد، الأمر بالإحسان للوالدين جلب للمصالح، والنهي عن عقوقهما دفع للمفاسد، وهكذا في كل فروع الشريعة بنطول. هذا هو الأصل العام. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام، يقول وكل مسألة لا تتحقق منها مصلحة، جلب مصلحة ولا اندفاع مفسدة، فليست من الشريعة في صدر ولا وقت. مين من الشريعة دي؟ هذه من مفرزات بعض الفقهاء أو بعض العلماء، لازم لا تنسب للشريعة. لو كانت تنسب للشريعة لكان في تقريرها مصلحة أو في تقريرها اندفاع مفسدة، لكن تقرر مسألة شرعية ما يتضمن تقريرها لا جلب مصالح ولا دفع مفاسد، هذا مو من الدين. هذا الدين لو كانت من الدين لكان في تقريرها جلب مصلحة واندفاع مفسدة. وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة جدا، أنا أضرب لكم فقط مثالا أو مثالين عليها. الآيات الآمرة بالتوحيد والناهية عن الشرك كلها تدل على هذه القاعدة، واضح يا جماعة؟ نبقى قاعدين نفصل نذكر الأدلة بأنواعها وأجناسها. الآيات التي تأمر بالطاعة وتنهى عن المعصية تدل على هذه القاعدة، الآيات التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع داخلة تحت هذه القاعدة، كلها داخلة تحت هذه القاعدة. الآيات أو الأحاديث التي تأمر بالجماعة وتنهى عن الفرقة تدخل تحت هذه القاعدة، لأن الجماعة جلب مصلحة، الفرقة دفع مفسدة. وأما فروعها فأنا أضرب لك فرعا أو فرعين على ذلك. من الفروع المقررة على ذلك الأمر بطاعة الحكام والنهي عن الخروج عليهم إلا بشرطه، فإن ما يقرره أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسألة عقدية، ليست من باب سواد عيون الحكام أو الذل للحكام أو الانتراع عند عتبات الحكام، لا يا شيخ، وإنما العلماء يقررونها لأن طاعة الحكام فيها مصلحة عامة والخروج عليهم فيه مفسدة عامة، فما حصل بلاء في الأعم الأغلب في العالم الإسلامي إلا بسبب الخروج على الحكام، وأول البلايا التي حصلت هي الخروج على أمير المؤمنين الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يزال مسلسل الخروج على الحكام لا يثمر إلا كل شر وبلاء وفرقة وفتنة في الأمة، ولا نزال نعاني آثار الخروج على عثمان إلى يومنا هذا، ونحن نعاني تلك الآثار الخطيرة من هذا الخروج على الحكام. إذا قلنا يجب طاعة الحاكم في غير معصية الله ويحرم الخروج عليه، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وإن فصلك من وظيفتك وإن ترى مهم من أجل سواد عيون الحاكم ولا ندلل الحاكم وندلع الحاكم بهذا الأمر، لا، وإنما من باب حقن الدماء ومراعاة المصالح العامة والمحافظة على ضرورات الدين الخمس. انتبهوا، والمحافظة على ضرورات الدين الخمس. فلأن المصالح لا تتحقق في الأمة إلا بالأمر بطاعة الحاكم، ولأن المفاسد لا تندفع عن الأمة إلا بالنهي عن الخروج عن الحاكم، قرر العلماء هذه المسألة. فإذا حق الحاكم علينا مسألة عقدية، وحقنا عليه مسألة فقهية. ولذلك غالبا علماء الاعتقاد يذكرون حقوق الحاكم علينا، ولكن ما يذكرون حقوقنا على الحاكم. هذه يذكرها أهل السياسة الشرعية أو المسائل الفقهية. فإذا لا يجينا واحد يقول أنتم يا أهل السنة تدندنون حول حقوق علينا ولا تذكرون حقوقنا عليه. نقول يا أخي، نحن نذكر حقوقه علينا في باب الاعتقاد لأنها أعظم من حقوقنا عليه، أعظم من حقوقنا عليه. يقول الناظم: أطيعوا الولاة بما تراه موافقا للشرع، لا في الكفر والعصيان، لا تخرجن عليهم إلا ترى كفرا كنور الصبح بالبرهان، وابذل دعاءك بالصلاح متمما هذا الدعاء بنصحهم بلساني، واصبر على جور الأئمة والأذى، فولاتنا أعمالنا بوزاني. هكذا يقرر أهل السنة. وإن كانت المذاهب الأخرى يصفوننا بالجبناء، يصفوننا بالخورة، يصفوننا بأتباع الكراسي، أصحاب المناصب، أصحاب الريالات، أصحاب كل هذه صفات لا نأبه بها، لأننا لا نقرر هذه الأحكام من أجل الدنيا ولا من أجل بقاء في مناصب. ومن ظن في أهل السنة إذا خرجوا في وسائل الإعلام يقررون وجوب طاعة الحاكم ويدندنون حولها كثيرا على أنهم أصحاب مناصب أو أنهم منافقون، فقد أساء الظن في العلماء، بل إنما يقررونها لعظيم معرفتهم بكبير المصالح التي تتحقق في الأمة بتقرير هذه المسائل، وبعظيم المفاسد التي سوف تندب عن البلاد والعباد والعقول والأعراض والممتلكات بسبب هذه المسائل. ولذلك انظروا إلى الفتن التي حولنا، ولا نريد الإطالة، وانظروا إلى الفتن اللي حول، انتهكت الأعراض، أليس كذلك يا جماعة ولا لا؟ وسفكت الدماء، وقامت الفتنة، وتكلمت الدهماء، وخاف الناس، وذهب الأمن، وتعطل المعاش، شيء بالخروج على الحاكم. حتى وإن رأيته يشرب الخمر ما لك شأن فيه، حتى وإن صلى بك وهو سكران صل وراه، لا شأن، سكران صل وراه، ما لك دخل، إن زاد ركعة عد الصلاة، لكن صلي وراه. ولذلك صلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج وسيفه يقطر دمك، قتل ألف مسلم، مليون مسلم، الحجاج قتلهم بسيف غير العلماء اللي قتلهم. ماذا كان أنس وابن عمر يصلون وراه، مو بخوف منه، ترى صحابه ما يخافون، ولكن من باب ايش؟ دفع الفتنة العامة عن الأمة. هكذا العلم، هذا هو الفقه، هذا هو الدين، هذا هو الذي يريده الله جل وعلا منا يا أخوان. ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن معيط وهو مروح سكران، فصلى بهم الفجر أربعة، يوم الفتح قال أزيدكم، مروح قال مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، زايد من أول. فلماذا العلماء يفعلون هذا؟ خوفا، جبنا، خورا، ها؟ لا والله، نظرهم أكبر من هذا بكثير. لكن هؤلاء الجهلاء المتحمسون اللي بس ما عندهم إلا الصراخ والزعاق على المنابر، هذول يفهموا المسألة من وجه آخر. أما أهل العلم الراسخون الذين ما يتكلمون إلا بمراعاة المصالح والمفاسد، هؤلاء هم الذين يقررون مثل هذه المسائل وتعتمد عليهم الأمة في هذه التقريرات. ومن الفروع أيضا، هل من تمام توبة المغتاب أن يخبر من اغتابه؟ هل من تمام توبة المغتاب أن يخبر من اغتابه؟ اختلف العلماء في ذلك، ونحن نرجح بناء على حسب هذه القاعدة. فالراجح إن شاء الله جل وعلا أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. لماذا؟ سدا لذريعة انتشار، يعني انتشار فساد ذات البين بينهم. لأن بعض الناس لا يحتمل أنك تكلمت عليه في مجلس معين، فلو أنك قلت يا فلان أنا اغتبتك يوم من الأيام وقلت فيك أنك حيوان وأنك قليل أدب وأنك عندك كذا وأنك ما تغطي زوجتك وأنك، فأنا تبت إلى الله أرجوك تسامحني. يقول سامح الله لا يحللك ولا يبيك، ها؟ وتنتشر الفساد بينهما، فنحن نريد تحقيق مصلحة ثم إيش؟ نقرر مفسدة. فإذا بما أن إخبار المغتاب بحقيقة غيبته قد يوجب مفسدة، فحينئذ لا، ليس من السنة إخباره، ليس من السنة إخباره، إلا أن بعض أهل العلم قال هذا يختلف باختلاف هذا الرجل، فإن علم من نفسه سعة الصدر وانشراح الخاطر ويعني أن يكون سهل العريكة وكبير الحلم فحينئذ يخبره، وإذا كان عرف منه أنه ضيق العطن سريع الغضب ضيق الصدر ما يتحمل أحد أبدا فهذا لا يخبره. بعضهم فرق وبعضهم قال لا يخبره مطلقا، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني أنه لا يخبره مطلقا وإنما يذكره بخير في المجالس التي اغتابها فيه مع كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. وضحت القاعدة؟ إذن الدين كله من أوله إلى آخره جاء إلى لإسعادنا بجلب المصالح لنا ودفع المفاسد عنا، وتفاصيل هذه القاعدة في موضع آخر. قال رحمه الله: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. نعم، الأفعال أيها الإخوان لا تخلو من جمل من الأقسام، أفعال ليس فيها إلا مصالح خالصة، يعني ما شاء الله هالأفعال إن جيتها من أولها وأوسطها وآخرها لا تجدها إلا ها مصالح، فنقول هذه مصالح خالصة، هذه أقدم عليها وأنت مغمض إن شاء الله ما تقبل الله منه ومنك، هذه ما في مشكلة. القسم الثاني أفعال ليس فيها إلا مفاسد خالصة، يعني من حيث جئتها وجدتها مفاسد، فهذه إياك أن تقدم عليها قولا واحدا. كم صار عندنا الآن؟ أفعال ليس فيها إلا مصالح، وأفعال ليس فيها إلا مفاسد. القسم الثالث ما هو؟ يلا يا جماعة، أفعال فيها مصالح ومفاسد. هذا القسم الثالث لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تغلب مصالح تلك الأفعال على مفاسدها، وإما أن تغلب مفاسد تلك الأفعال على مصالحها. من الجيد اللي يقول لي القسم الثالث؟ ها؟ أن تستوي المصالح والمفاسد. أحسنت. القاعدة اللي عندنا الآن تتكلم عن القسم الثالث وهي الأفعال التي فيها مصالح ومفاسد، ولا يدخل فيها من القسم الثالث إلا نوعان فقط، إلا نوعان فقط. إذن هذه القاعدة اللي يذكرها الشيخ الآن لا تتكلم عن الأفعال التي كلها مصالح، ولا تتكلم عن الأفعال التي كلها مفاسد، بل هي تتكلم عن الأفعال التي اجتمع فيها مصالح ومفاسد. طيب هذه الأفعال قسمناها إلى ثلاثة، لا يدخل في القاعدة إلا قسمان فقط، وهي الأفعال التي تساوت مصالحها ومفاسدها، والأفعال التي غلبت مفاسدها مصالحها. فإذا إذا اجتمع عندك في فعل مصلحة ومفسدة، وكانت المفسدة أغلب من المصلحة، فهنا يقول الفقهاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن المصالح قليلة ما ينظر لها، لأن المصالح قليلة لا ينظر لها. طيب حتى وإن تساوت المصالح والمفاسد فأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا يدخل فيه إلا شيئان فقط: الأول إذا غلبت المفسدة المصلحة، الثاني إذا تساوت المصلحة مع المفسدة. ولذلك يقول الشيخ: إذا تساوت المصالح والمفاسد فاعرف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سؤال: متى تكون المصالح معتبرة؟ تكون المصالح معتبرة في حالتين: في حالة ما إذا كانت خالصة ما يقابلها مفاسد، والحالة الثانية يا جماعة غلبة، ها؟ غلبت مصالح. أحسن. والحالة الثانية إذا كانت مصالح غالبة، إذا كانت مصالح غالبة. فإذا المصلحة الخالصة والراجحة هي التي تعتبرها الشريعة، وأما المصلحة الضعيفة اللي تقابلها مفاسد كبيرة لا هذه مصلحة ملغاة شرعا، ما نبي هذه، هذه خلها. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة حينئذ. وهذه قاعدة كبيرة جدا لها أدلة، من أدلتها قول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا عبد الرحمن بسألك سؤال: سب آلهة المشركين فيه مصلحة ولا ما فيه مصلحة؟ إيش معنى السب؟ مو بالله يلعنها، لا، وإنما هذه آلهة باطلة، هذه آلهة قبيحة، هذه في حقيقتها ليست بآلهة، هذه لا تسمع ولا تسمع، هذا سب. السب هو التقبيح والذم. فيه مصلحة ولا لا يا عبد الرحمن؟ لكن الله هنا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الله، طيب ما دام في مصلحة لماذا ينهانا الله عنه؟ وأنت قبل قليل قلت كل مصلحة فالله أمرنا بها. طيب بما أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة، فلماذا ينهانا الله عنه هنا؟ قال تعالى: هنا ليس مصلحة خالصة، هنا مصلحة تقابلها إيش؟ مفسدة، وهي إيش؟ فيسبوا الله، لأنهم سوف ينتصرون لآلهتهم، فإذا رأونا نسبوا آلهتهم فمباشرة بيقابلون إيش؟ بسب إلهنا، وسب آلهتهم حق وسب إلهنا باطل. الآن أيهما أعظم، المفسدة التي يتضمنها سب الله ولا المصلحة التي تتضمنها سبنا لآلهتهم؟ أيهما أعظم؟ المفسدة أكبر، فبما أن المفسدة أكبر من المصلحة قال الله: إذن أتركوا تلك المصلحة ولا عاد تسبون آلهتهم، لأن حتى ما يسبوني. فإذا لما في هذا اجتمع في مصلحة ومفسدة، ولكن المفسدة أعظم، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما ينظر الإنسان في هذه الحالة إلى المصلحة الصغيرة التي يتضمنها سبنا لآلهتهم، هذا واضح إن شاء الله. ومنها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل المنافقين ولا يترك قتلهم؟ أجيبوا يا جماعة، يترك قتلهم. طيب اختلاط المنافقين بأهل الإيمان في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ في مفسدة عظيمة يا شيخ، مفسدة كبيرة، لكن هناك مفسدة أعظم من هذا، وهي تنفير الناس عن دين الإسلام، لأنهم إذا رأوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، لأن المنافق ما ظهر نفاقه ولا كفره، كفره باطني، ويشوفون محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم جاي ودافع على رأس واحد من ربعه، عجل ما عندنا مسلمين، هذا يذبح ربعه. ولذلك الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقتلهم مصلحة، لكن تعارضه تلك المفسدة العظيمة، فترك قتلهم، يعني ترك هالمصلحة درءا للمفسدة العظيمة. فهذا دليل على أنه على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما أدري يا أخوان، أنا عرفت أشرح ولا ما عرفت أشرح؟ في أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت، ولبنيته على قواعد إبراهيم، ولجعلت للناس بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. هذه الصفة، بناء البيت على تلك الصفة في مصلحة، وإلا ما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرادها إلا في مصلحة. لكن هل هذه مصلحة خالصة ولا مصلحة معارضة بمفسدة؟ أجيبوا يا جماعة، أيهما أعظم، تلك المفسدة ولا المصلحة؟ المفسدة أعظم. إذن بما أن المفسدة أعظم فقل درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء المحبوب له في بيت الله الحرام خوفا من تلك المفسدة. هذه واضحة إن شاء الله القواعد، هذه قاعدة وهي مندرجة تحت قاعدتنا الكبرى: الدين جاء لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقريرها. أضرب لكم فرعين أو ثلاثة. الفرع الأول، قال العلماء: لا تفعل عبادة لله يفعل فيه جنسها لغير الله، لا تفعل عبادة لله يفعل فيه جنسها لغير الله. وش رأيكم يا جماعة، أنا بجيب ذبيحتي سوف أذبحها لله وأوزعها للفقراء والمساكين، لكن مشكلة المسلخ اللي بذبحها فيه أصلا مخصص للذبح لوثن، فهل يجوز لي أن أفعل هذه العبادة لله وهي الذبح لله في مكان يفعل فيه جنس العبادة وهو ذبح لغير الله؟ الجواب قالوا: لا تفعل هذه لله، اتركها، جعلك ما ذبحت لله، لا تذبح، خلاص، في محل ثاني تذبح فيه يقول: لا والله ما عندنا لها المصلخة، يقول: لا تذبح، اترك المصلخة هذه ما نبيها. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنس العبادة لغير الله، وهي قول الله جل وعلا ولا تقم فيه أبدا مسجد الضرار، لأنه بني لغير الله، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الصلاة فيه، مع أن إقامة الصلاة فيها مصلحة، لأن الصلاة في هذا المسجد مفسدته أعظم من مصلحته المرجوة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن يبحر إبلا ببوانة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا لا، لأن الأوثان يذبح عندها. هل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا لا، لأن الأعياد يذبح فيها أهلها. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان ليس فيه ذبح لغير الله، لا عند وثن ولا في عيد، قال اذبح في هذا المكان ما في مشكلة عندك. الله، إذن لا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ولا نصلي لله بمكان يصلى فيه لغير الله، ولا انتبه، ولا نزور قبرا في مقبرة محاطة يزار فيها بعض القبور وتعبد من دون الله جل وعلا، لا تزور. لماذا قالوا يفعل فيه جنسها؟ قالوا لأنه إذا اختلفت صورة العبادة مع في خطر إن شاء الله، لكن هان الناس بيشوفونك دابن تيسك أو خروفك تسحبه تذبحه فيها، الناس سوف يقولون هذا والله أجل هذه سنة المشركين صحيحة، لو ما كانت صحيحة ما جاب الشيخ ذبيح يذبحها في هالمحل، الناس ما يعرفون أن في باطنك أنك ما أنت بذبحها لغير الله. فاتفاق جنس العبادة يوهم الشك والاضطراب في قلوب الناس، فاترك هذا، لا تحيي سنة المشركين، هذا ممتاز، ما أذبح لله، لا تذبح حتى لله، مو بتحتج علينا تقول أنا بذبح لله، تقول لا تذبح لله في هذا المكان، ما تذبح، لأن مفسدة ذبحك لله في هذا المكان أعظم من مصلحة تلك الصدقة التي بتوزع على الفقراء والمساكين. ومن فروع هذه القاعدة أيضا فقه إنكار المنكر، هذا إنكار المنكر كله باب مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد. يا أيها المنكرون، قبل أن تنكروا المنكر أو تأمروا بالمعروف، انظر إلى المصالح المترتبة والمفاسد المترتبة، فإن كان إنكارك هذا فيه مصلحة خالصة أو راجحة فأقدم عليه وأنت مطمئن الباب، ما في مشكلة. وإذا كان في إنكارك هذا مفسدة خالصة أو راجحة انتبه وأحجم واترك المنكر على ما هو عليه، لا تنكر الآن، ابتعد عن هذا المنكر. لماذا؟ لأنك لو أنكرته لأوقعت الأمة فيما هو أعظم، إيش يا جماعة؟ فيما هو أعظم منه. ويمثل عليها العلماء بالإنكار على الحاكم أمام العامة. الآن رأى رجل من الناس حاكما تاركا للصلاة أو شاربا للخمر، جاء أمام العامة وقال يا الربع تدرون الله شفت الأمير الفلاني يشرب سكار يشرب خمر، أعوذ بالله، وهل هذا يجوز؟ هذا محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، هذا إنكار منكر للإجماع، لكنه إنكار للمنكر يترتب عليه إيش أعظم منه، وهو افتئات الناس على هذا الإمام وبغضهم لهذا الإمام ولهذا الأمير، وأنتم تعرفون أن الخروج بالأقوال مقدمة للخروج بالأفعال، لذلك المظاهرات محرمة عندنا لأنها خروج بالأقوال، هم ما سحبوا يد من الطاعة، هم يقول أصلحوا لأنه بالإصلاح، لكنه خروج بإيش؟ بالأقوال، يؤدي في آخر الأمر في الأعم الأغلب إلى الخروج بالأفعال سدا للذرائع نمنعها. فإذا أنكرت على محل يبيع الدخان مثلا وغضب عليك صاحب المحل على إنكارك هذا، ثم غدا سوف يأتي بزجاجات الخمر يبيعها، يقول لا خله ودخانه، خلها الثور ودخانه، لا لا لا لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، لأن بكرة بيجيب خمر، مشكلة دي ما سوينا شيء. ومن فروع هذه القاعدة أيضا قيادة المرأة للسيارة، الذي ندين الله جل وعلا به أنه يحرم على المرأة أن تتولى قيادة السيارة بنفسها، مع أن الذين أجازوا لها يذكرون مصالح، يقولون تسوق بالحالة أحسن من الخلوة بالسائق، هذه مصلحة ولا لا؟ هذه مصلحة معنى، لكنها مصلحة تقابلها ماذا يا جماعة؟ جاوبوني يا أخوان بصدق، ها؟ مش مفسدة ولا مفسدتين، والله مفاسد عظيمة جدا. لذلك نحن نؤمن بأن هذه مصالح، أنتم ماذا تكلم؟ ما نقول والله لا إذا ساقت بالحالة يصير السواق معها، لا فعلا بتسوق بالحالة وبتفتك من السواقين، لكنها مصلحة مغمورة مغمورة غير مذكورة في جانب تلك المفاسد العظيمة التي لا عد لها ولا حصر. إذن هي تدخل تحت هذه القاعدة، نحن نحرمها وإن كان فيها مصلحة لكنها تقابلها مفاسد عظيمة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. نعم. فاجلب. يقول الشيخ رحمه الله إن أصل الشريعة يسيرة وخفيفة أصلا، ترى صلاة أربع هذه خفيفة أصلا ولا يا جماعة؟ خفيفة أصلا، صيام 30 يوم أو 29 يوم ترى خفيف، فأصل التشريع خفيف. يقول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. والله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أصل الشريعة خفيف، لكن هناك تخفيف آخر هي التي تتكلم عن هذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكبرى. إذا سافر الإنسان يا شيخ تبقى عليه الصلاة أربع وهي خفيفة أصلا، ولا يسقط هذا التخفيف إلى تخفيف أعظم وهي ركعتان. ولذلك يقول الشيخ: كل ما كلفنا الله به باعتبار أصل التكليف خفيف أصلا، لكن هناك تخفيف آخر عند تغير أحوال الإنسان من سفر وإقامة ومرض وصحة وحاجة وعدم حاجة، فهنا يأتيك تخفيف آخر. إذن هذه الشريعة مبنية أصلا على التخفيف، ثم مع هذا التخفيف إذا عرضت لك بعض الأحوال التي توجب تخفيفا زائدا فإن الشريعة تراعي ذلك. إذن هي شريعة التخفيف وشريعة التيسير، شريعة السماحة واليسر، ولا لا يجمع؟ ليس في تشريعنا شيء يخرج عن حدود الطاقة البشرية أبدا. وهذه لها أدلة كثيرة، منها ما ذكرت لكم قبل قليل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الله أن يخفف عنكم، وقول الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مع أن صلاة الإنسان قائم أصلا خفيفة هي، لكن إذا صار هذا القيام يشق عليك ولو مشقة إذن اجلس، ما تقدر تصلي جالس في دوخ انسبح. وش الشريعة هذه؟ والله سأل. ومع ذلك بعض الناس لا يعرف للشريعة قدرها. وأما فروع هذه القاعدة فهي كثيرة جدا، منها قصر الصلاة في السفر مبني على أن المشقة تجلب التيسير، ومنها جواز التيمم عند فقد الماء مبني على التخفيف والتيسير، ومنها جواز التيمم عند اشتداد البرد مبني على التخفيف والتيسير، ومنها جواز الجمع في حال السفر والمرض والمطر، كلها مبنية على أن المشقة تجلب التيسير، ومنها تجويز الفطر في رمضان للمسافر والمريض أيضا مبني على التخفيف والتيسير، ومنها كذلك تجويز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل وغيبوبة القمر للضعفة أيضا مبني على التخفيف والتيسير، جواز التوكيل في الرمي عن العاجز والمرأة الحامل كبير السن هذا مبني على التخفيف والتيسير. إذن الحمد لله. يقول الناظم الآخر: وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع أحمد. إذن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه دائما يصحب، هاجمع، فإنه دائما يصحب باليسر، وهذه معروفة لديكم ولا نطيل فيها. نعم. قال رحمه الله: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. وهذه لا نشرحها لأنها تابعة للقاعدة التي قبلها. نعم. وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحذور. وهذه قاعدة واضحة جدا، وهي: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، وهي فرع من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير المذكورة آنفا. ومعنى هذه القاعدة يا إخوان معناها أن واجبات الشريعة وأركانها وشروطها يجب تحقيقها والمحافظة عليها إلا في حالة العجز عنها، فإذا عجزت عن شيء من الأركان أو الشروط أو الواجبات فالله جل وعلا يسقطه عنك كلا إذا كان العجز عجز كلي، أو بعضا إذا كان العجز عجز جزئي. يقول ودليل وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى ذلك يفرع أبواب كثيرة، منها يفرع عليها باب صلاة المريض وطهارته، فنحن نأمر المريض بالصلاة أجمع والطهار، ولكن لا نطالبه من أفعال الطهارة إلا بالمقدور عليه، فما يعجز عنه المريض من أفعال الطهارة فإنه يسقط عنه. فإذا كان يستطيع أن يتوضأ وضوءا كاملا فالحمد لله يتوضأ وضوء كامل، وإذا كان لا يستطيع أن يتوضأ إلا بعض الوضوء فنقول افعل من الوضوء ما تستطيع ويسقط، وتيمم لما لا تستطيع. وإذا كان يستطيع أن يصلي قائما فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع فيصلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا كان السرير مستقبل القبلة ويستطيع أن يستقبل القبلة فالحمد لله، صار سريره شططا عن القبلة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة إلا بكلفة فنقول صلي إلى أي جهة تستطيعها ولا حرج عليك، يسقط عنك حتى استقبال القبلة. بعض المرضى تخلع ثيابه وربما ينكشف شيء من عورته ولا يستطيع أن يسترها، فحينئذ يصلي على حسب حاله ولا نطالبه بأكثر من ذلك. ليه؟ لأن كل واجب شرعي فإنه يسقط بالعجز عنه. يقول الناظم الآخر: ويسقط الواجب بالعجز كما يباح محظور لضر هجم. وهذه القاعدة انتبهوا يا جماعة مجمع عليها بين الفقهاء، هذه من قواعد الإجماع، هذه من قواعد الإجماع، فلا يطالبنا الله جل وعلا إلا بما نستطيعه، وأما ما لا نستطيعه فلا يكلفنا الله جل وعلا شيئا فيه. ولذلك الحج بالنفس هو الأصل، لكن إذا كان الإنسان ذا مال كثير ولكنه واهن البدن ضعيف الجسم ظن والخلقة ما يستطيع الثبوت على الراحلة فيجب عليه أن يحج بغيره، يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر، هذا من باب التخفيف والتيسير، فأسقط الله عنه الحج بنفسه لأنه عاجز عنه. والواجبات تسقط بالعجز. يجب عليك إذا وقعت على ثوبك نجاسة أن تغسلها، طيب ما في موية تغسلها، تصلي على حسب حالك ولا حرج عليك. ولذلك بعض المرضى يخرجون من أو يجعلون قسطرة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط أليس كذلك، وهو سيصلي، طيب في نجاسة الآن، نقول إن كنت تستطيع إزالتها في وقت الصلاة فالحمد لله، ما تستطيع إلا بكلفة وضرر خلى عليك وصل ولا شيء عليك الحمد لله. في بعض النجاسات يزيلها الإنسان ولكن يبقى أثرها، يفرق بالصابون بالشامبو ما ينفع ما راح، الحمد لله يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا لا يجمع يكفيك الماء ولا يضرك أثره. القاعدة واضحة؟ أنتوا تقولون واضحة تجاملوني ولا صادقين؟ واضحة إن شاء الله؟ طيب من يجيب لي فرع عليها غير ما ذكرت؟ بسرعة بسرعة. المبيت في منى، إذا كان الإنسان عاجز عنه فإنه يسقط عنه. طيب وغيره؟ نعم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. قال رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. وهذه قاعدة كبيرة عند العلماء، تقول: التكاليف الشرعية منوطة بالعلم، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. أعيدها مرة أخرى: التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، بمعنى أن ما لا تعلمه لا تكلف به، الشيء الذي أنت تجهله لا يطالبك الله بتحقيق مقتضاه، وهذا من باب أن المشقة تجلب التيسير، لو كلفنا الله جل وعلا بالأشياء التي لا نعلمها أن نحققها لكان ذلك فيه تكليف ما لا يطاق، ولا لا يجمع؟ ولذلك يقول الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني فمن لم يبلغه هذا القرآن فإنه ما قام في حقه النذارة ولا ثبت في حقه التكليف. ويقول الله جل وعلا مبينا عدلا من عدله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لماذا؟ لأن العلم ما ينتشر إلا بالرسول، كيف نعذب أمة وما أرسلنا لهم رسول حتى يعلمهم؟ إذن نرسل الرسول حتى يعلمهم، فإذا علموا وخالفوا عذبناهم. فإذا لا تكليف إلا بعلم، ما في تكليف لله الحمد إلا بعلم. يقول الشيخ مثاله حديث المسيء، حديث المسيء هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، وأنتم تعرفون الحديث أنه دخل المسجد فصلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث المعروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجه الاستدلال به أن الرجل يقول والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني، وهو مسلم له وقته مسلم يصلي بها الصلاة هذه، إذن جميع صلواته بينه وبينكم وقت طويل، جميع صلواته باطلة، الأولى باطلة، لكن هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى؟ لا. أجيبوا يا جماعة، لا ما أمره؟ صلاة. أمره ولا ما أمره؟ لا لا ما أمره. أكيد. طيب لماذا أسقط عنه قضاء ما فات؟ جهل، لأنه جاهل ليس بعالم فلن يكلف، فكأنه ما كلف بالصلاة أول حتى علم. طيب أولم يقل ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ أمره الآن بقضاء الصلاة، إلا أمره بقضاء تلك الصلاة المعينة لبقاء وقتها وتدارك قضائها، لكن أما ما فات وقته فإنه قد ذهب وانقضى على حال جهل منه فلا يطالبهم. ومن أدلتها أن المستحاضة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة، إذن تركت أشياء واجبة ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرها بالحكم الشرعي في الاستحاضة ولا يقول لها ماذا؟ أعيدي، اقضي الصلوات والصوم اللي راح، ما يدل على أنه أسقط عنها القضاء لسقوط التكليف عنها بسبب الجهل الذي عندها. فإذا ما في تكليف إلا بعلم، هذه رحمة من الله الحمد لله، ما في تكليف إلا بعلم. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد إلى عقالين أحدهما أبيض وأسود ولا يزال يأكل حتى تبين، فإذا الصبح قد طلع، يعني أكل في نهار رمضان عامدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فقال إنك إذا لعريض الوساد، إنما هو ظلمة الليل ونور الصبح. فأنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أنزل الله من الفجر، من باب بيان الحال من الفجر. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم الذي أفطر في نهاره؟ أجيبوا يا جماعة الجواب لا. لا، لما سقط عنه القضاء؟ لأنه جاهل. فهذا دليل على أن التكاليف الشرعية منوطة، يعني معلقة بالقدرة على العلم. لكن هل كل جهل يعذر به صاحبه؟ انتبه، مو بتقول أجل بما أن الجهل عذر، أجل الآن قاعد نقول حذ الحلقات نتعلم نقيم علينا الحجة، خلنا جهال نخالف نخالف وإنا إيش ها؟ وإنا جهال مثل عجوز عندنا تقول لا تسألون الشيخ أخاف يعلمنا ولا نطبق، ما قال إن شاء الله خلنا جهال، هذه ولا فقيه بعد العجوز، تدري إن الجاهل ما يحاسبها الله وتبي تقعد تستمر على جهلها، نقول هذا خطأ، لأن الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي تعطلت أسباب ارتفاعه، ما يوجد علماء ولا يستطيع أن يتصل بالعلماء. وأما إذا كان العلماء بيننا موجودون، العلماء قدامك موجودون، بل يمكن يصلي معك في المسجد يمكن عشرة من العلماء، قد يكون إمام المسجد عالم، مؤذن المسجد عالم، جارك من العلماء، قد أستاذك في المدرسة عالم، ومع ذلك يبقى الإنسان في جهله ظهورا ثم يقول أنا جاهل، نقول لا، أنت يجب عليك قضاء ما فات كله ولا نرخص فيه. لماذا؟ لأن جهلك هذا ليس هو الجهل الذي يرتفع به التكليف، الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي تعذرت أسباب ارتفاعه. يقول كرجل نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وكذا. طيب قد تقولون أيها الإخوان إن عدي بن حاتم بجواره الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذره والعالم موجود، فنقول إن عديا كان يفعل هذا الفعل ظانا صحة عمله فهذا الظن منعه من السؤال. لكن هذا الرجل شاك الآن، والله ما أدري أنا يجب عليه ولا ما يجب، لكن من يسأل ولا حرص على السؤال أو أشغلته الدنيا، فهذا جهل لا يعذر به صحيح. في واحد من العلماء سئل عن رجل لا يغتسل من الاحتلام، لا يغتسل من الاحتلام، ويقول كلمته الخبيثة دكد بفكد، يعني يقول ما أن ما جمعنا حقيقة، ها أن ما جمعنا حقيقة، فهذا يعني إنزال ليس عن جماع حقيقي. الله أكبر يا. فأثمه الشيخ وأفتاه بوجوب التوبة عليه، ولكن لم يأمره بقضاء ما فاته، لأن الشيخ هذا يرى أن العبادات المؤقتة إذا فات وقتها من غير عذر فإنه لا يشرع له قضاؤها. الشاهد أن بين ظهراني المسلمين، ولا يجيك واحد بين ظهراني المسلمين ويجامع زوجته في نهار رمضان يقول له أنا ما أدري، ما تدري جعله صلاح يصلح قلبك، بين ظهراني المسلمين ما تدري أن الجماع حرام في نهار رمضان، تيام هبول ولا التغيب علينا ولا تسوي حركات على الفقهاء عشان يقولوا لك إيش، يقول لك ما عليه دار من الجهل، هذا كله لا يجوز ودعوة باطلة. ولذلك طالب العلم ينظر إلى القرائن المصاحبة لدعوى الجهل، مو بكل من قال لك جهل تقول خلاص صحيح، لا، انظر إلى القرائن. في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، بدوي في برية بعيدة، مسلم في دار حرب، في دار كفار، لكن أما في دار مسلمين وجنبك العلماء يمنة ويسرة وأرقامهم ووصول إليهم متيسر وتقول إني جاهل، هذا لا مو صحيح. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله فمن أنكر وجوب الصلاة وهو جاهل ثم قالوا ومثله يجهل، ايش معنى ومثله يجهل؟ تعذر وصول اي هذا قصدهم، يعني جهلا يعذر به صاحبه، اذا كان مثله مثل حالته يكون صاحبها جاهلا فهذا هو الذي يعذر فيه صاحبه. وبناء على ذلك فمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وترك مأمورا أو وقع في محظور جاهلا ثم علم، فنقول لا يجب عليك قضاء ما فات ولا إثم ولا كفارة ولا يجب عليك شيء أبدا لأنك جاهل، والشريعة منوطة بالعلم. ومنها أيضا أن من ارتكب محظورا من محظورات الحج جاهلا فإنه غير مؤاخذ. ومنها أيضا أن من تكلم في الصلاة جاهلا الحكم فإنه غير مؤاخذ. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، قال فرمان القوم بأبصاره فقلت واثك لأمياه ما لكم شأ تنظرون إلي، زاد الطين بلة رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم فبأبيه وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، ثم بين حسن تعليمه والله ما ضربني، إذا المعلم اللي يضرب ترى ما علم مهم من أحسن المعلمين، يقول ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولكن قال كذا وكذا وكذا. هل أوجب عليه إعادة الصلاة اللي تكلم فيها؟ لا. وش سبب عذره؟ لأنه خفف المقياس. لا يا وين رحت؟ جهل. قاعدة ثانية. لا لا مقاعدتنا بس دي. لأنه كان جاهلا والجاهل معذور، والجاهل معذور. ومن فروع هذه القاعدة أن في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فمر على قوم يصلون في مسجد قباء إلى القبلة المنسوخة، افتتحوا الصلاة إلى وين يا جماعة؟ بيت المقدس. إلى بيت المقدس، فقال أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فاستداروا كما هم. هل ابتدأوا تكبيرة إحرام جديدة؟ استداروا ثم تقدم الإمام، لأنهم يعني استداروا لازم يتقدم الإمام ولا يبصر وراء. هذه الصورة في الامتثال العظيم لا يمكن أن تخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل أمرهم بتغييرها بإعادة هذه الصلاة؟ لم يطالبوا بأدلة تغيير القبلة إلا بعد أن وصلهم العلم، ولا يا جماعة إلا بعد أن وصلهم العلم، وأظن القاعدة إن شاء الله واضحة. نعم. قال رحمه الله لكن إذا فرط في التعليم، أيوة، لكن هذا هو الجهل الذي يعذر به صاحبه، لكن إذا فرط في التعلم، أيوة، فذا محل نظر فلتعلم. نعم، لأن الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي انقطعت أسباب ارتفاعه وتعطلت الأسباب في رفعه. نعم. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. نعم، هذه القاعدة تنص على أنه لا محرم مع الضرورة، هي قول الفقهاء لا محرم مع الضرورة. والمراد بالضرورة هي تلك الحالة التي لو لم تراعى لأدت إلى فوات النفس أو الطرف. ضرورة خلاص، يعني لابد أن نراعيها مراعاة المحافظ على ضرورة من ضرورات الخمس، وهي حفظ النفس والأطراف، هذه ضرورة. ولذلك الله جل وعلا لما حرم المحرمات قيد تحريمها بإيش؟ بالضرورة. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول الله جل وعلا بعد قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وا وا وا وا وا وا، ثم قال في آخر الآية: فمن اضطر في مخمصة، اضطر في مخمصة غير متجانف الليل. إذن المحرمات تبيحها الضرورة، تبيحها الضرورة. وعلى ذلك فروع كثيرة، من فروعها مثلا جواز الأكل من الميتة للمضطر الذي بلغ به الجوع حده ومنتهاه، بيهلك لو ما أكل، ولا قدامها إلا فطيسة يطلع منها الدود. نقول كل منها بالقدر الذي تندفع به ضرورتك ولا حرج عليك. ومنها كذلك من غص ولم يجد أمامه ماء وإنما عنده زجاجة خمر، فهل تجيزون له أن يدفع الغص بها؟ نقول نعم، لأن الخمر وإن كانت حراما لكن هنا ضرورة الآن، بس مو بدرد الغرشة كلها. لا، يقول ما بعد راحت، ما بعد راحت، ما بعد راحت، شوي خلص الزجاجة كلها. نقول لا، إنما فقط جغمة أو جغمتين بحيث أنها إيش تندفع بها ضرورتك. ومنها جواز النطق بكلمة الكفر حال الضرورة والإكراه، إذا أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر يجوز له، إلا من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بل يدل على ذلك أيضا جواز تجويز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير، وهم رجال، الحرير حرام على الرجال ولا لا؟ لكن دعتهم الحاجة والضرورة التداوي. كان في جلد الزبير حكة مثل حساسية، عندنا حساسية في جلد الزبير وعبد الرحمن بن عوف، فكان لبس الصوف الثياب الثقيلة تزيد الطين بالله، فأجاز لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ثياب الحرير لحكة كانت بهما، والحديث في الصحيحين. باب التصوير الأصل فيه التحريم، تصوير ذوات الأرواح الأصل فيها التحريم، لكن أجاز العلماء ما دعت له الضرورة كالتصوير الشمسي بإيش؟ للشهادات والجوازات والجواز وبطاقة التعريف في النفس، هذه جائزة ما فيها شكوى على الله، حتى يستغني عنها المسلمون بالبصمة إن شاء الله. إذا كل حرام فإنه تبيحه الضرورة. نعم، لكن ستأتينا قاعدة، وهي أن الضرورة، انتبهوا يا جماعة، وهي أن الضرورة لا تباح على وجه، لا تبيح المحرم على وجه الإطلاق، وإنما تبيح من المحرم القدر الذي تندفع به. فمتى من تناولت الحرام، تناولت من المحرم ما تندفع به ضرورتك، خلاص انتهت المسألة وحرمت عليك، وحرمت عليك. نعم. قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. نعم، هذه قاعدة تقول الحاجة ترفع الكراهة، الحاجة ترفع الكراهة، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما كان محرما لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة، ما كان محرما لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة، ما كان محرما لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. وعلى ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تفريعا: إن القول الصحيح في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث أنه مكروه، يكره للرجل استعماله وللجمع، لكن هذه الكراهة ترتفع عند الحاجة. متى يقول؟ إذا لم يجد الرجل ماء طهورا آخر إلا هذا الماء فهو محتاج لاستعماله، فتلك الكراهة ترتفع فيستعمله شيئا غير مكروه. الأصل أن استعمال هذا الماء مكروه لأن استخدمته امرأة، لكن إذا احتاج الإنسان لاستعماله فلا حرج عليه، ما في مشكلة عنه. ومن فروعها أيضا قولهم: التلثم في الصلاة، اللثام في الصلاة منهي عنه، ما ينبغي للإنسان يتأثم بالصلاة، لكن إذا صار من بجواره ذو رائحة كريهة تشغل قلبه عن الخشوع والإقبال عن الصلاة ولا يندفع هذا الضرر إلا بهذا، فحينئذ تلك الكراهة تدفعها تلك الحاجة. أنا محتاج الآن لفعلها المكروه، فلا يكون مكروها في حقي مع الحاجة، لكن بدون أي حاجة أقول كذا، نقول لا يا أخي ترى فعلت مكروه، لكن مع الحاجة. أو كان الإنسان قد أكل ثوما أو بصلا، أو بعض الناس والعياذ بالله في فمه بخر الأسد، تعرفون بخر الأسد؟ رائحة كريهة في فمه، ما أكل سيح بيبي ولا هو بجايع، بس إن هذا طبيعة، هذا طبيعة، فحينئذ يريد أن يصلي مع الناس، إذا صلى مع الناس يقول كذا ما في مشكلة عنه، حتى يعني لا يتأذى الناس بهذه الرائحة. رد السلام الأصل في الصلاة السكون ولا الحركة؟ السكون. فإذا الحركة في الصلاة لما لها داعي هذه مكروهة، لكن لو سلم عليك واحد وتصلي فيجوز لك أن ترد بالإشارة، إما كذا تبسط يدك أو بإصبعك، وقد ثبت ذلك في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. طب هذه حركة، لكن حركة مقتضاها الحاجة، ما عاد مكروهة في حقك. كذلك التقدم من الصف الثاني إلى الصف الأول إذا وجدت فرجة، هذه حركة لكنها لحاجة سد هذه الفرجة. القاعدة الواضحة واضحة. إذن الأصل أنك لا تقدم على المكروه من باب التنزل، لكن أي مكروه احتجت له فاعلم أن الشريعة من باب الرحمة بك ترفع الكراهة عن هذا الفعل، أقدم عليه وأنت منبسط النفس، مو مكروه ترى في حقك، لأنك محتاج له، لأنك محتاج له. القاعدة الثانية اللي قلتها لكم أن ما كان محرما لسد الذريعة فإنه يباح عند المصلحة الراجحة، لها فروع أيضا، منها لو أسلمت امرأة كافرة في بلاد حربية وأرادت أن تهاجر إلينا، طيب ما معها محرم؟ ما في محرم معها، واتصلت عليك يا شيخ فلاح وقالت يا شيخ فلاح أنا الآن أسلمت وأخشى على ديني ولا معي محرم، أجيكم دون محرم؟ قال الشيخ والله الذي نحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة السفر بدون محرم، هل فتية هذه صحيحة؟ خطأ، إنها صحيحة، الذي يعرفه في الشريعة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، فسفر المرأة بدون محرم هذا حرام، لكن لماذا حرم عليها السفر بدون محرم؟ من باب سد ذريعة انتهاكها. إذن تحريم السفر بلا محرم علته سد ذريعة وصول الفساد للمرأة، إذن هذا محرم لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة فإنه يرتفع إذا عارضه مصلحة أعظم منه، فهنا في هذه الفتوى في هذه المرأة الخاصة نقول يجوز لك أن تسافري ولو بلا محرم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك في بلاد المسلمين، فما في محرم؟ نقول لا، المحافظة على دينها أعظم من مراعاة المحرم، المحافظة على عرضها من الانتهاك عند هؤلاء الكفرة أو افتتانها في دينها حتى لا ترتد أعظم من مراعاة المحرم. هنا الآن في الشيء عارض تلك المصلحة، إيش مصلحة المحرم؟ عارضتها مصلحة أعظم منها، وإذا تعارض مصلحتان فوتنا المصلحة الصغرى من أجل مراعاة المصلحة الكبرى. هذا هو الفتوى، هذه الفتوى الصحيحة، هذه الفتوى الصحيحة. ومنها كذلك ستر العورة، ستر العورة واجب وكشفها محرم، كشفها محرم لسد ذريعة انتهاك الإعراض، لأن الناس لو مشوا بعورات مكشوفة لانتهك بعضهم إيش عرض بعض، لكن ستر العورة الحمد لله يخمد الشهوة، رأيت رجلا مستور العورة ما تكثر شهوتك عنده يعني تجاهه، هذه من نعمة الله عليه. ولذلك من مقاصد الشيطان العامة الأولية التي قد تقارن الشرك هي تجريد بني آدم عن ثيابه، سبحان الله، ترى مقصود عظيم للشيطان. قال الله جل وعلا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إيش يا جماعة؟ ينزع عنهما لباسهما، شوف احتقار، يبي يحتقرهم بانتزاع الثياب، ناس يمشون مفاصيخ، الحمد لله رب العالمين، هذه قمة الحقارة، فهو يريد الشيطان أن يوصلك إلى هذه القمة. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا فوسوس لهما الشيطان ليشركا، جواب لا، ليريهما سوآتهما، هذا هو المقصود الأعظم. لذلك الناس الآن يمشون مفاصيخ على الله يتنشر على الشواطئ في المنتديات في الحدائق، هذا مقصود عظيم للشيطان. فإذا ستر العورة مأمور به، لكن إذا عرض حاجة توجب كشفها فنقول نكشف منها القدر الذي تبيحه الحاجة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كشف العورة محرم لسد الذرائع، فإذا قامت الحاجة والمصلحة العظيمة فحينئذ يجوز أن نترك ما حرم لسد الذريعة مراعاة للمصلحة، مراعاة للمصلحة الراجحة، مراعاة للمصلحة الراجحة. الأصل حرمة السفر بالقرآن لأرض العدو، هذا حرام، لكن إذا كان هناك جاليات إسلامية في أرض العدو كثيرة وتحتاج إلى المصاحف فسافرنا بالمصاحف لهم فلا حرج في ذلك، لأن هناك مصلحة أعظم من مراعاة المفسدة، أعظم من مراعاة المفسدة. نعم. إذن عند قاعدتان، الكراهة ترفعها الحاجة. طيب القاعدة الثانية، ما كان محرما لسد الذريعة فإنه يباح. لماذا؟ حاجة. إذا كان هناك مصلحة أرجح منه، إذا كان هناك مصلحة أرجح منه. نعم. قال رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. وصل. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. وصل. وإن يعد لخارج كعمة كالعمة وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. هذه الأبيات الثلاثة تتكلم عن قاعدة واحدة. هذه القاعدة تقول: النهي للفساد إذا عاد إلى الذات أو شرط الصحة. النهي يفيد الفساد إن عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها. النهي يفيد الفساد إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها. بقي عندنا في هذا الدرس قاعدتان فقط، الدرس الأول. النهي يفيد الفساد إن عاد إلى ذات العبادة أو شرط صحتها، أكمل. وإن عاد إلى أمر خارج فلا، يعني ما يفيد الفساد إن عاد إلى أمر خارج فلا. أعيد القاعدة مرة أخرى: النهي يفيد الفساد إن عاد إلى ذات العبادة وشرط صحتها، وإن عاد إلى أمر خارج فلا. إن النهي عن الشيء لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يعود النهي إلى ذات الشيء، فكل شيء نهي عنه لذاته يعني لكراهية الله لذاته، فإن هذا الشيء فاسد. مثاله النهي عن الربا، ولذلك جميع عقود الربا عقود فاسدة، لأن النهي عن عقد الربا نهي عاد لذات الربا. النهي عن الرشوة نهي عنها لذاتها. النهي عن الشرك نهي عنه لذاته، ولذلك من ذبح للقبر فذبيحته فاسدة، ما تؤكل منها ولا يستفاد منها أبدا، ترمى وتحرق وتروح خلي الكلاب يأكلونها. طيب لحم نقول لا خلاص هذه فاسدة. لماذا؟ لأن هذا شرك، والشرك منهي عنه لذاته، الله ما يريد حقيقة الشرك أن تقع في أرضه، فإذا ذات هذا الفعل منهي عنها. النهي عن صوم يوم العيد منهي عنه لذاته، وهكذا يجمع في أمثلة كثيرة. فإذا إذا كان النهي يعود إلى ذات العبادة فاعرف أن النهي يفيد الفساد في هذه الحالة. القسم الثاني: النهي الذي لا يعود إلى ذات العبادة، ذات العبادة يحبها الله لكنه منهي عن هذه العبادة لفوات شرط من شروط صحتها. فإذا نهي عن العبادة أو عن الشيء لفوات شرط صحته فإن هذا الشيء فاسد. مثاله: صلى بلا طهارة، فما حكم صلاته؟ فاسدة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فالنهي يعود إلى فوات شرط صحة الصلاة. يحبها الله، ذات الصلاة يحبها الله، لكنها صلاة بلا طهارة، ففات شرط من شروط صحتها فتكون الصلاة فاسدة. طيب أجيبوني عن حكم هذا: صلى بلا استقبال قبلة، ما حكم صلاته؟ فاسدة. لماذا؟ لأن استقبال قبلة شرط. إذن النهي عن الصلاة بلا طهارة نهي عاد إلى شرط الصحة، يعني إلى فوات شرط الصحة، والنهي عن الصلاة بلا استقبال قبلة نهي عن قد عاد إلى فوات شرط الصحة، والأمثلة كثيرة. مثال آخر في المعاملات: باع رجل مقهورا مكرها من غير رضا، فما حكم بيعه؟ فاسد، لأن فات الآن شرط صحة، وهو الرضا بين المتعاقدين. الله جل وعلا يقول إنما البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الحمد لله هذا واضح. في قسم ثالث وهو أن النهي لا يعود لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها. الذات يحبها الله والشروط كلها متوفرة، ما في مشكلة عندها، ما في مشكلة لا في الذات ولا في الشروط، لكن هذه العبادة منهي عنها الله. ليه؟ قالوا لأمر خارج عن الذات وعن الشروط. مثاله رجل صلى وعليه عمامة حرير. الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسه ولا لا؟ فهذا رجل صلى وعليه عمامة حرير أو غترة حرير، فهذه الصلاة منهي عنها بهذه الطريقة. لكن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى فوات شرط صحة، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو أنه لبس حريرا. فإذا هذا لا يدل على أن الصلاة باطلة، ولكن يدل على أن الصلاة ناقصة الأجر بس. مثال صلى رجل بجورب الحرير، صلى رجل بخواتم ذهب، فنقول الصلاة بهذه الصورة منهي عنه، لكنه نهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط صحتها، وإنما يعود إلى أمر خارج عنها وهو أنه لبس ذهبا. هتكون يلبس الذهب ولا يخلع الذهب ما له تعلق بالصلاة، لكن الرجل منهي أصلا في الصلاة وخارج الصلاة عن لباس الحرير، منهي في الصلاة وخارج الصلاة عن لبس الذهب وهكذا. فإذا لو سألتكم سؤالا وقلت يا أخ الشيخ، ما الفرق بين من صلى بعمامة الحرير فصححنا صلاته وبين من صلى بلا استقبال قبلة فأبطلنا صلاته؟ أن من صلى بعمامة الحرير هذا أمر خارج، هذا نهي عن أمر خارج عن الصلاة، ما له شأن بالصلاة. ولذلك لو قلت لكم الآن متى يحرم لبس الذهب، فسط الصلاة ولا الصلاة وخارج الصلاة؟ الصلاة وخارجها، فهذا لا يتعلق بالصلاة، أمر خارج عن الصلاة. فهمتم هذا؟ يقول إذن النهي لا يخرج من ثلاثة أمور: إما نهي عن الشيء لذاته فهو فاسد، إما نهي عن الشيء لشرط صحته فوات شرط فهذا فاسد، وإما نهي عن أمر خارج أصلا ما له شأن فهو صحيح. مثال الشيخ فلاح جاوب عنه: أنت بدوي وجبت غنم، جلبت غنم للبلد بتبيعها في سوق الاثنين أو الخميس، أنا دريت أنك جاي فتلقيتك الآن، أبي أشتري منك الغنم عشان أنا أنزلها في السوق. فجيت قلت يا رجال السوق زحمة وتتعب نفسك ولا في مواقف وغنم كذي، وش ترى الغنم في السوق أحسن، وش بتسوي هذا؟ خذ أعطني غنم وزت وكر الله ارجع للمحلات المحل. الآن تم البيع بيننا ولا لا؟ طيب ما حكم هذا البيع؟ هذا منهي عنه، لكن النهي يرجع لماذا؟ لشرط إيش؟ ها؟ وش الأمر الخارج؟ الآن ذات البيع موجودة وليس منهي عنه. الشروط كلها السبعة دي متوفرة: الرضا، راضي الرجال ما عصبنا، عاقل بالغ، رأيت السلعة، معرفة الثمن، صدر البيع من مالك للعين ومن يقوم مقام العين، مباحة النفع، كل الشروط السبعة موجودة. لكن من يعني؟ ها وش حكم البيع بس، صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح ولا باطل بس قل لي؟ لكن صحيح ولا باطل هو في ذاته؟ باطل؟ صحيح لكن ما عليه. البيع باطل؟ باطل؟ يعني باطل ولا صحيح؟ صحيح ولا باطل؟ ايش تقول؟ صحيح مع الإثم. صحيح مع الإثم، هذا هو صحيح مع الإثم. ولذلك يقول النبي لماذا صححنا؟ لأن النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلب ليس نهيا يعود إلى ذات البيع ولا إلى انعدام شرط من شروط البيع، وإنما يعود إلى أمر خارج. ما هو هذا الأمر الخارج؟ وهو أنه مناف للأخوة الإيمانية والنصح للدين في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة وذكر منها وعامتهم. المفروض من نصيحتك لأخيك أنك تخليه ينزل للسوق يتعرف على الأسعار بنفسه، أما أنك تروح تتلقاه وتأخذ منه ثم ترفع سعر هالسلعة على إخوانك اللي في السوق، الآن تضرر صاحبها وتضرر أهل السوق. خالد البدوي ينزل بسلعته ثم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والذي يدل على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، تلقي الركبان، وقال فإذا نزل ربه للسوق فهو بالخيار. فإذا ترتيب الخيار دليل على أن البيع كان صحيح. إذا خلاص، أي عبادة منهي عنها لذاتها جاوبوا فهي باطلة، ها فهي فاسدة. فاسدة. أي معاملة منهي عنها لذاتها فهي فاسدة. أي عبادة منهي عنها لفوات شرط صحتها فاسدة. فاسدة. أي معاملة منهي عنها لفوات شرط صحتها فهي، أي عبادة كان النهي فيها لأمر خارج عنها فهي صحيحة. صحيحة مع إيش؟ الإثم. مع الإثم. وأي معاملة منهي عنها لأمر خارج فهي صحيحة مع الإثم. الأخ جاوب على هالسؤال. أنا عندي ناقص، أنا ببيعها قبل إنزالها للسوق بثلاثة أيام، قلت ماذا العيال لا تحلبونها، وقام ذا الحليب يجتمع في الضرع، يكبر يكبر الضرع حتى جاء اليوم الثالث وضرعها كبير جدا، ولا لا؟ هذا غش ومناف للأخوة الإيمانية. دين النصيحة يا أخي، وإذا استنصحك فانصح له. كيف تغشني؟ من غش فليس منك. لكنني جئتها لكنني جئت وبعتها لك. هذا البيع منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم. لكن هذا البيع باطل، هو منهي عنه، لكن هل هو باطل أم صحيح ولماذا؟ صحيح. طيب منهي عنه، شلون صح وهو منهي عنه؟ ما بهذه أنا، ما بهذه أنا، ما بهذه أبغى لماذا صح؟ لأن الجهة منفكة. ايش معنى الجهة منفكة؟ يعني أن النهي لا شأن له بال، لا بذات المعاملة ولا بشرط صحتها، وإنما بأمر خارج. إذن الجواب صحيح، إذن الجواب صحيح مليح. نعم، مش إننا نقول أي نعم. في فرع يختلف فيه العلماء كثيرا في هذه المسألة، وهي البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وهذا واجب عليكم. البيع بعد نداء الجمعة الثاني وهذا واجب عليكم، تحلونها إن شاء الله درس الظهر. البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لو باع رجل بعد نداء الجمعة الثاني، هل النهي عن البيع لذات البيع ولا لشرط صحة البيع ولا لأمر خارج وهو شهود الصلاة والانشغال عنها؟ هذا هو الذي أريد أن أسمع جوابه منكم إن شاء الله الدرس القادم. نعم، بقي خلاص انتهى الدرس، بقي لنا قاعدتان، أعطنا قاعدة كلام عنها بسيط جدا. قال رحمه الله والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشرع. هذه قاعدتان بسيطة يعني سهلتان، قاعدة في العادات يعني قاعدة في الأشياء وقاعدة في العبادات. القاعدة الأولى تقول الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. يعني كل شيء تراه عينك في هذه الدنيا في هذا العالم مما تحت السماء الدنيا إلى الأرض السابعة فهو حلال مباح لك. الأصل في الأشياء، السيارات، الفروش، الملابس، المآكل، المشارب، كلها الأصل الأشياء فيها الحل والإباحة، الحمد لله رب العالمين. إلا الأشياء التي ثبت الدليل بتحريمها فتكون حراما بعينها ويبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومقتضى هذا التسخير أن تكون حلالا مباحة، لأنها لو كانت حراما لما كانت مسخرة لنا، ولو كانت نجسة لما كانت مسخرة لنا، فمقتضى تسخيرها لنا أن تكون حلالا مباحة. وقد كان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم يأخذون الأشياء ويستعملونها ويلبسونها ويأكلونها ويقتنونها من غير سبق سؤال عن حلها من حرمتها، مما يتقرر أن الأصل المتقرر في قلوب هؤلاء في الأشياء الحل والإباحة، الحمد لله. هذا من باب التوسع على الناس يا رجال، الحمد لله. فإذا رحت عبد الرحمن تفصل الثوب، لا تأخذ منه قطعة وتروح تسأل الشيخ تقول هل هذا الثوب حلال ولا حرام. لا، الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه النص. يتفرع على هذه القاعدة قواعد أخرى، خذوها واحدة واحدة وهي كالفروع. القاعدة الأولى الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. فإذا اختلفنا أنا وإياك يا عبد المجيد في حيوان هل هو حلال ولا حرام؟ ها، فالأصل أن نبقى على أصل الحل حتى يرد المحرم لهذا الحيوان. ولذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة، فذهب الجمهور إلى تجويز أكلها، وذهب بعض الشافعية إلى تحريمها. الحق مع من يجمع ولماذا؟ مع الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل الثاني، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. يعني كل نبات وكل ثمرة وكل شجرة اختلفنا هل تجوز ولا ما تجوز أكلها، يعني فالأصل فيه الحل والإباحة إلا بدليل الناقل، إلا بدليل الناقل. الأصل الثالث، الأصل في العادات والسلوم والتقاليد الحل إلا بدليل. يعني جميع عادات الناس التي تعرف فيما بينهم وتختلف باختلاف أنسابهم وأعرافهم وبلدانهم الأصل فيها الحل والإباحة، حل والإباحة إلا بدليل، إلا بدليل يحرمها. فالناس يختلفون في إعلان النكاح ولا لا؟ بعضهم يوزع شربات، إن ما عندنا في المملكة توزيع شربات، إن عندنا علق ذا العقود ويلا. فإذا إعلان النكاح خاضع لعادات الناس، خاضع لعادات الناس. فإذا عادات الناس تبقى على ما هي عليه إلا تلك العادات التي نص الدليل على تحريمها. لماذا؟ لأن الأصل أصلا في الأشياء كلها الحل والإباحة، هذه من أوسع قواعد الدين. ومنها أيضا الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل. فكل زينة عرفها النساء فإن الأصل فيها أنها حلالا مباحة إلا ما حرمه النص. القلادة، الحلي، كل زينة ما لم يرد الدليل بتحريمها خلاص. قطع الحواجب ذي ها يسمونها النمص، حلق الشعر إلى طريقة تصل بها إلى تشبه بالكافرات أو الرجال، وصل الشعر، وشر الأسنان، تزين بالوشم، لا لا لا. طيب مين بزينة ذي؟ نقول لا، بس دل الدليل بتحريمها بعينه. وأما ما لم يأتي الدليل بتحريمه فإن الأصل حله وإباحته. وكأني بكم قد قام في ذهنكم تشقير الحواجب ولا لا يا جماعة؟ أنت عندك أصل، الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، هذا زينة أخرجها الله للنساء. طيب هل ورد، إذن هو على أصل الحل، هل ورد دليل يحرم؟ أصبر شوي، هل ورد دليل يحرم؟ أغلب من حرمه قالوا يستدلون بأدلة النمس ولا لا يا جماعة؟ تحريم النمس. ونقول إن الذي حرم هو أخذ الشعرة واستئصالها لا تغيير لونها. الآن هذه المرأة ما غيرت، ما أخذت شيئا من الشعر، وإنما غيرت لونها، فأعطني دليل يدل على تحريم تغيير شعر الحواجب. أنا بدليل على تغيير. الآن المسألة فيها ليست في أخذ الشعر ولا إبقائها، لا، في تغيير لونها، في شيء يدل عليها مثل تحريم تغيير الشيء بإيش؟ بالسواد. هذا خلاص أنا سمعا وطاعة. لكن هل دل دليل على أن هذا الفعل في الحواجب حرام؟ المحرم هو قالوا هو قم اللي يقول هو هذه استؤصلت الشعر، لكن هذه متى ما غسلت بقيت الشعر على ما هي عليه. هذا قياس مع الفرق، هذا أخذ واستئصال وقلع، وهذا تغيير لون مع بقاء الشعر. فالشاهد أن العلماء يختلفون فيها، ولكن عندنا قاعدة الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل. خذوا الأصل في الآنية الحل إلا بدليل، الأصل في الآنية الحل إلا بدليل. فجميع الآنية بمختلف أشكالها وتباين أجناسها كلها حلال، سواء المواعين اللي عرفت سابقا أو المواعين اللي معروفة الآن أو المواعين التي ستعرف في المستقبل على مختلف أشكال، بلاستيك، حديد، نحاس، إلا ما دل الدليل على تحريمه وهي آنية الذهب والفضة أو الآنية النجسة أو آنية الكفار إذا علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، أو الآنية المتخذة من عظام الآدمي، هذه التي نص الفقهاء على تحريمها فقط. وأما ما عداها من الآنية فالأصل فيه الحل والإباحة. الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. الأصل في خذوا الأصول، ترى طيبة الأصول. الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. يعني جميع المعاملات التي عرفها الناس سواء كانت معاملات بنكية أو معاملات تجارية أو معاملات في عند أصحاب المعارض السيارات أو أي معاملة، أي معاملة الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل، يعني المعاملات التي نص الدليل على تحريمها كبيع حبل الحبلة وبيع الغرر وغيرها من المعاملات، هذه نقول معاملات محرمة. لكن المعاملة التي أخرجها الله لعباده وفرج الله بها على الناس وليس هناك دليل صريح في تحريمها فإنها تبقى على أصل الحل والإباحة. الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل، الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل، الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل إلا بدليل. يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الشروط أن لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر من الشروط ما شاء إلا الشروط التي حرم الله جل وعلا، فالشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا هو الذي يكون حراما بذاته، وأما ما عدا فجأة. عبد المجيد، اشتريت سيارة منك واشترطت عليك أنك تعبيها بنزين وتغسلها وتوقف عند البيت، كم شرط من شرط الآن؟ هذه حلال ومباح، ما في حرام. طيب اشتريت جارية من إنسان واشترطت أن تكون جارية تعرف الغناء، هل هذا شرط حلال؟ ها جماعة حرام. بعتك جارية محبوبة عندي واشترطت عليك أنني أستطيع جماعها متى ما شئت، أجي أطق الباب ولا يردني لغرفة النوم، هذا قابل بالشرط ولا ما قبلته؟ هذا شرط جائز يا شيخ فهد؟ قل له بس لا لك سرحان، قل له صح أحسنت يا شيخ، شرط غير جائز. وتفاصيل هذه المسائل والله طويل، تفاصيل هذه المسائل والله طويل، لكن هذه خلاصتها. لماذا قلنا في هذه الأشياء أن الأصل فيها الحل والإباحة؟ لما؟ لأن الأصل في الأشياء أصلا الحل والإباحة، وأما الأصل الثاني وهو الأصل في العبادات الحظر فهو إن شاء الله الظهر بإذن الله، الظهر بإذن الله الواحد الأحد. جزاكم الله خير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.